بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا والله الحمد في الحصة الماضية في أول سورة البقرة، أو تكلمنا عن مجمل سورة البقرة ومواضيع سورة البقرة وعدد آياتها والخلاف الذي ورد بين أهل العد فيها، وتكلمنا كذلك عن مبحث يعني مواضيع السورة كذلك، من باب أننا لما نقرأ كلام الله عز وجل على أن نتدبر، ليس فقط نأخذ الألفاظ من حيث الخلاف بين القراء وهكذا، فعلينا أن نتدبر كلام الله عز وجل في كل يعني مسألة نقرأ فيها، نكرر الآية من لقارئ ثم لراوي آخر ثم لراوي آخر، هذا كله يكون من باب التدبر ويعني التفكر في كلام الله عز وجل. وذكرنا أن هذا الباب أو باب الفرش يتكلم الناظم رحمه الله فيه عن كلمات اختلف عليها القراء في مواضع معينة، في مواضع محددة بخلاف الأصول. الأصول كانت قواعد وتندرج تحتها جزئيات، أما بالنسبة للفرش فهي كلمات منتشرة. وذكرنا أيضا أسلوب الناظم رحمه الله في الحصة الماضية كيف يأتي بهذه الكلمات الفرشية. أحيانا يأتي بها على سبيل المثال، قلنا يأتي فيها أو يأتي بها أحيانا في السورة نفسها ولها نظائر في سورة أخرى أو في سور أخرى، ولكن مراده أي الكلمة التي في نفس السورة، وسوف يوضح كيف نتوصل إلى أن المراد هي هذه الكلمة وليست غيرها. أحيانا يريد كلمة أخرى في سورة أخرى ويذكرها في الفرش في سورة البقرة على سبيل المثال، فهنا سوف يتضح لنا كيف يذكر. مثلا يقول معا، أو يقول مثلا يشير باسم سورة مثلا آل عمران أو باسم سورة الزمر وهكذا، سيأتينا بإذن الله. والأسلوب الثالث يذكره الناظم رحمه الله كلمة تأتي أو يأتي الخلاف فيها في سورة البقرة وحكمها في جميع القرآن كما هي في سورة البقرة، فيقول حيثما أتى حيثما جاء، أو يكرر هذه الكلمة مع شبيهاتها كما سيأتي لنا إن شاء الله في أول باب الفرج. سورة البقرة تكون 100 وبيت، عدد أبيات هذه الفرش السورة 100 وبيت، وهذه الأبيات بارك الله فيكم كما قلنا في الدرس السابق أيضا أن ما يرد في سورة البقرة من فرش لا تبحث عنه في سورة آل عمران أو في سورة النساء، والعكس صحيح، فلعل هناك فرش يقع في سورة آل عمران ودليله في سورة البقرة، لعل هناك فرش يقع في سورة الإخلاص وأيوة مثل كفؤاً وفرشها في سورة البقرة، لكن العكس لا يفعله الإمام الشاطبي رحمه الله، هذا اتفقنا عليه بإذنه تعالى. نأتي الآن إلى قول الناظم رحمه الله، طبعا قال سورة البقرة، والبعض يعني يرد مسمى أو ما يقال سورة البقرة، وهذا طبعا غير صحيح، يعني يقول السورة التي ذكر فيها البقرة، يقولون هكذا، لا يقولون سورة البقرة تنزيها، أن هذه ليست سورة البقرة في المسمى، يعني أخذها فائدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الذين يعني سموا هذه الأسماء، قالوا سورة البقرة. ورد في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون سورة كذا سورة كذا، وهذا لا مانع في قولي في هذا القول، إلا أن البعض من يعني كما ورد في كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله يذكر بعض الأقوال الذين يذكر يقولون وسورة ما ذكر فيها البقرة، سورة ما ذكر فيها قصة آل عمران، سورة كذا ما ذكر فيها كذا. ولا ترون يعني لا تتعجبون من هذا الكلام لما تقرؤونه، نقول أن اسم السورة لا شيء فيه، لو قلت سورة البقرة، وهذا ذكره كما قلنا الصحابة من قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. هذا هو الفرش الأول في سورة البقرة. وأسلوب الناظم رحمه الله مما أخذناه في المقدمة أن البيت يتكون من كم ركن؟ من ثلاثة أركان. الركن الأول الكلمة القرآنية، الركن الثاني أيوة القراء رجال هذه الكلمة، الركن الثالث القيد. وذكرنا أن القيد يأتي على نوعين: قيد ظاهر يذكره الإمام الشاطبي وواضح في الأبيات، وقيد باطن لا يذكره الإمام الشاطبي، يذكر فقط ركنين، والركن الثالث يتركه من غير ذكر. فما هو العمل؟ وما كان ذا أصدن فإني بيصدي غلي. لا أحسن أيوة. أعطانا النظم رحمه الله مفتاحين في باب المقدمة. المفتاح الأول وهو: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، مثل ما ورد وبيأتينا بإذنه تعالى في كثير المواضع، مثل ما ورد معنا في سورة الفاتحة: ومالك يوم الدين راويه ناصر. هل قال ومالك بالألف؟ هل قال ومالك بالفاتحة؟ هل قال كذا؟ لم يقل بأي قيد، لم يقيد هذه الكلمة، فتركها كذا. من أين أخذنا أن راويه ناصر الكسائي وعاصم قرأ بمالك والباقون بمالك؟ لم يذكر الإمام الشاطبي صح؟ أخذنا للقراء المذكورين لا اللفظ، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وإن جلا هنا شرطية، فإذا كان الأمر واضحا فيه شهرة، نعم ليس هناك ريب، ومالك وملك يعني خلاف مشهور بين القراء وبين الناس وحتى عند الفقهاء وعند المحدثين، يعرفون ملك ومالك معروفة هذه. الأمر الثاني، المفتاح الثاني للكرمين قبل قليل: وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. فإن لم يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أي قيد ولم نستطع أن نستخرجه من اللفظ، فإن كانت الكلمة تحتمل أو يحتمل الخلاف فيها بين الرفع والنصب، فاعلم أن للقراء الموجود المذكورين يقرؤون بالرفع والباقون بالنصر. فإن كانت لا تحتمل الرفع فلعلها تحتمل التذكير والتأنيث. تأتينا أمثلة وذكرنا احنا أمثلة كثيرة طبعا في باب المقدمة، نعم، والدرس الماضي كذلك. فإذا نقول للمذكورين من القراء تذكير أم التأنيث؟ التذكير، والباقون تأنيث. فإن لم تحتمل التذكير والتأنيث فسوف تحتمل الغيب والخطاب. أول ما معنى الغيب وما معنى الخطاب في أبيات اليوم الشاطبي؟ لما نقول لك، لما يقول لك وبالغيب الكلمة هذه، ما بذكر الكلمة عشان ما تكون واضح، أيوة بالغيب يعني بياء الغيب، وضدها تاء الخطاب. فإذا عليكم سلام الله، إذا لم يذكر قيد من القيود واحتملت بين الغيب وبين الخطاب، فاعلم أن للمذكورين الغيب وللباقين الخطاب. وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فزاحق بالذكاء لتفضله. الذكاء الذي طلب منا الناظم رحمه الله وإخراج الضد هو ليس المذكور، المذكور واضح الحين سوف يقول لنا وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء، صح؟ اقرأ لحرف الذال هذه الكلمة بهذا القيد، هذا واضح جلي. المطلوب ماذا من هذا البيت؟ أيوة، لغير المذكورين. هنا الذكاء يخرج من طالب القرآن وعلومه، وأنتم ما شاء الله كما قلنا يعني أهل القرآن، الله سبحانه وتعالى وهبهم يعني عقول نظيفة والله الحمد. نلاحظ أن كل يعني من حفظة القرآن مشتغل القرآن الكريم والله الحمد يعني هم الأوائل في المدارس وهم الحمد لله المتقدمين ولله الحمد. نعم. فإذا قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. ناخذ على اليمين بالأول معنا الشيخ أيمن جزاه الله خير، نقول له ما عندك افتح هذه لنعطيك إن شاء الله لك نسخة بإذن تعالى من الجزء الأول. قلنا أول ما نبحث عن ما نبحث فيه البيت، نبحث عن إيش قلنا؟ الكلمة القرآنية. أين الكلمة القرآنية شيخ أيمن؟ يخدعون. أيوة، كلمة يخدعون. يخدعون قال الناظم رحمه الله يخدعون وإيش؟ وقارن بها شيء. ما الذي قارن بها؟ وما. لأن كلمة يخدعون ترجو معنا في سورة البقرة، أيوة يخدعون في أيوة يخادعون وما يخدعون، صح؟ فالآن أي الكلمتين المراد؟ وما أيوة وما يخدعون. فإذا قرنها بإيش؟ بوما. هذا واحد. وبيأتينا القرين الثاني لما سوف يقول والغير كالحرف أولا. فإذا هذا نوع من أنواع الذي يذكره الناظم من أساليب الناظم، إذا أراد كلمة ولها شبيهة قريبة منها أو كذا إيش ماذا يعمل؟ يقرنها، أو يقول الثاني، أو يقول الأخير، أو يقول الأول. فأنت ما راح تضيع بإذنه تعالى. يعني الإمام الشاطبي رحمه رحيم القلب كما ذكرنا، فيعني سوف يبصرك بالكلمة المرادة. إذن وما يخدعون، إذن الكلمة الآن التي نريد أن نحكم عليها، من قراؤها؟ الذال. ومن هم الذال؟ الكوفيون. الكوفيون عاصم عاصم حمزة وحمزة والكسائي. عاصم وحمزة والكسائي من الثلاثة من الأخير، صح؟ لأن احنا قلنا لابد أن نحفظ إيش الترتيب. الإمام الشاطبي ترتيبه كيف؟ نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة الكسائي، فآخر ثلاثة يكون من الكوفيون، وأول ثلاثة سما معروفين. إذن الآن حرف الذال للكوفيين وابن عامر الشامي. نعم، الآن وجدنا ركنين، بقي معنا الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ قلنا الركن الثالث هو القيد. هل ذكر القيد الناظم رحمه الله؟ نعم موجود القيد. ما هو القيد شيخ أيمن؟ الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا. أيوة، هنا قيد لحرف الذال وهم كفيون بن عامر الشامي، قال الفتح من قبل ساكن. كلمة وما يخدعون هذه اقرأها بالفتح من قبل ساكن وبعد، يعني عندك ساكن وقع بين فتحين، ساكن وقع بين فتحين أي الخاء ساكنة والياء مفتوحة والدال مفتوحة. الفتح من قبل ساكن، أين الساكن؟ الخاء، ويكون قبله المفتوح. نعم، وهي الياء. أحدهم يقول لماذا لا نقول الياء هي الساكنة؟ هل يصلح؟ ما يصلح. هذه أصلا قاعدة كلية في اللغة العربية، لا يبدأ بساكن. فإذا لا تتوقع أن الحرف الأول هو الذي يكون ساكن، لا تتوقع الحرف الأول هو الذي يكون عليه التشديد والتخفيف. إيش قيد التشديد والتخفيف؟ قيد السكون والتحريك، لا يقع على الأول أبدا، بل يقع على الثاني فما فوق. وذكرنا قاعدة أخرى أو مسألة أخرى، قلنا يأتي الناظم رحمه الله بحركات البناء وحركات الإعراب. فرق الناظم رحمه الله بين حركات البناء وحركات الإعراب. حركات البناء هي إيش؟ الفتح، الكسر، الضم، السكون. حركات الإعراب ما هي؟ الرفع، النصب، الخفض، والجر، والجزم. هذه ذكر حركات الإعراب، فهي تكون لأي حرف من الكلمة؟ للحرف الأخير، أي للام الكلمة الذي يقع على الذي يقع عليها الإعراب. أما إن قال لك فتح، قال لك كسر، فعادة إيش يكون؟ من الحرف الأول إلى قبل الأخير. ماشي شيخ أيمن؟ معنا؟ أيوة. واضح شباب؟ فاروق معنا؟ أيوة. زين. فإذا الآن ذاك يقرؤون وما يخدعون. وما يخدعون فتح ثم سكون، قال وبعد كذلك فتح، الفتح من قبل ساكن وبعد، أي الفتح وقع بعد الفتح وقع قبل الساكن ووقع بعد الساكن. فإذا أصبح يعني كأن ساكن توسط فتحين. هذه لمن القراءة؟ للكوفيين وابن عامر الشامي. الآن هذا ليس هو المراد، المراد الضد، ما لم يذكر. أيوة، ما لم يذكر. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء يتفضل. الباقون من هم؟ راحوا كم؟ أربعة صح؟ بقي نافع وابن كثير وابن عامر الباصي. المرموز لهم بسماء، الثلاثة الأولين في ترتيب الإمام الشاطبي. كيف يقرؤون؟ أيوة. كيف عرفنا؟ أحسن. نحن لأن لو أخذنا بضد ما قاله الإمام الشاطبي صعب أن نحن رايحين نأخذ إيش؟ نأخذ قراءة الباقين، ما نستطيع. فهذا من ذكاء الناظم رحمه الله، لم يتركها ويقول نقول لو أخذنا ضد الفتح بيكون ضد الفتح إيش؟ بكسر صح؟ وضد السكون التحريك المطلق وهو بالفتح، ثم وبعده الفتح يعني بعد كسر. وما عندنا كلمة أصلا يخادعون، كسرة فتحة كسرة، ما يصير. فماذا قال؟ والغير كالحرف أولا، أي أهل سما يقرؤون كالحرف الأول، أي كالكلمة القرآنية الأولى التي وقعت في، طبعا نحن في هذه الكلمة وقعت في أي آية؟ في الآية التاسعة. يخادعون الله والذين آمنوا. نعم. فإذا الباقون سما كيف يقرؤون شيخ نايف؟ كالحرف الأول. أول كيف قرأته؟ الحرف الأول يخادعون صح؟ فهم يقرؤون يخادعون كذلك. أعتقد أنها واضحة وسهلة مثل الشمس. نعم. فإذا نقرأ لها السما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه السما. أما قراءة الكوفيين وابن عامر الشامي كرواية حفص ما نقرأ صح؟ وكما ذكرها الناظم رحمه الله وما يخدعون. إذن أصبحت معنا كلمة وما يخدعون فيها كم قراءة؟ قراءتين. قراءة لأهل الكوفة والشام وما يخدعون، وقراءة لأهل السماء وما يخادعون. يخادعون بيكون من ماضي إيش؟ خادعة. ويخدعون بتكون من ماضي إيش؟ خادعة. هذا التصريف الذي يأتي في الكلمتين، يخادعون من خادعة، أي هم يخادعون أنفسهم ويخادعون، يريدون يخادعون الله عز وجل. والخدعة إيش؟ إنهم يخدعون فقط أنفسهم. في القراءتين تعضد، كل قراءة تعضد الثانية، ليس هناك يعني فرق بين القراءتين إلا أن هناك تعظيم من القراءة الأولى للثانية. والله تعالى أعلم. نعم. وهذه الكلمة طبعا إحنا قرأناها وطبقناها ولله الحمد، يعني ما يحتاج أن إحنا نعيد القراءة، لأن إحنا وصلنا الآن إلى أي آية في التطبيق؟ 62. نعم. 62. نعم. قبل أن ننتقل إلى البيت الذي يليه، لما نحن قلنا في البداية مع الشيخ أمين قلنا إيش القرينة التي دلت على أن هذه الكلمة هي الثانية ليست الأولى؟ وما قال وما، فدلت على الثانية. الآن القرينة الثانية لما قال والغير كالحرف أولا، فإذا هو قصد في الخلاف في الحرف الثاني، والحرف بمعنى الكلمة القرآنية. من يأتينا بدليل من الشاطبي أن الحرف بمعنى الكلمة القرآنية؟ ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، صح؟ الحرف قلنا الكلمة القرآنية، وهو يقصد فيها الكلمة القرآنية. انتهينا من هذا البيت. ثم قال الناظم رحمه الله وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا. شيخ أكرم، طبعا مسائل كثيرة حقيقة لما تكلم على وما يخدعون وما يخادعون. طبعا لو نلاحظ الرسم اتفقت المصاحف على رسم كلمة وما يخدعون الثانية، طبعا اللي يقرونه وما يخادعون، اتفقت المصاحف على رسمها من غير ألف. أيوة، شوف عبقرية الصحابة رضي الله عنهم، مو الذين يقولون الصحابة كانوا ضعفاء في الخط فأسقطوا بعض الحروف وزادوا بعض الحروف فأخطأوا فأتت الألسنة، كما قال عثمان رضي الله عنه، وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح هذا الأثر، لأن عثمان رضي الله لأن من روى عنه لم يرى عثمان أصلا. والأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه كان هو كما قلنا لو شكلنا كلجنة فكان هو رئيس اللجنة وهو المحاسب، فهل يجعل هناك خطأ في كلام الله عز وجل في مصحفه ويتركه ويقول العرب تصلحه؟ لا نعتقد ولا نظن في عثمان رضي الله عنه هذا الظن أبدا. فهذه الزوائد الحروف وهذه والحروف المحذوفة كلها لها مسائل سواء علمناها أو لم نعلمها، منها الإشارة للقراءة الأخرى. الآن لو كتبت وما يخادعون بالألف هل نستطيع أن نقرأه ما يخدعون؟ ما تحتمل. والقراءة الصحيحة لابد أن تكون موافقة لإيش؟ للرسم العثماني، هذه لابد من انتباه إليه. فإذا الحين معانا نحن وما يخدعون، لو تشوفون في مصحف قالون بتشوفون إيش معها؟ عليكم السلام ورحمة الله. بتشوفون ألف صغيرة بعد الخاء. فإذا نشوف هذه اللي معاك مصحف قالون، صح؟ هناك ألف صغيرة. نعم. وما يخادعون. أيوة، هناك ألف صغيرة. تشوفونها في المصحف الثاني، المصحف الجماهيرية اللي هو برواية قالون. لا مش هذه. في مصحف آخر. شيخ أكرم. الموجود لا هذا أكل عند الشيخ حسين. شوفوا الألف اللي وضعوها، كيف الألف اللي وضعوها؟ أي نوع الجذر، صح؟ أيوة، نوع الألف هم يضعونها نوع الجذر. إيش معنى هذا الجذر اللي يضعون؟ هذا ضبط طبعا، ها؟ هذا ليس برسم، هذا ضبط وضع في عهد متأخر ليس في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذه بارك الله فيكم إشارة أنه هذه الكلمة فيها وجه آخر. ضبط المغاربة الليبيين في مصحف قالون تحصلون هذه روش مرها على الشباب خلي يشوفون. نعم أيوة، وأنا بقول لك ليش الأولى. أيوة ليش فيها، سواء كانت في قراءة شاذة أو قراءة متواترة، هذا واحد. الثاني إذا كانت هذه الكلمة لا نظائر لها. أيوة. وهني طبعا معانا في سورة النساء إيش تقول؟ 42 142 فنشوف 142 نعم أحسنتم نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. شوفوا الآية 142 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه أيضا محذوفة الألف من كلمة الخداع هذه، ولكن لا خلاف بين القراء في إثبات الألف عندهم. انتبه. أيوة. شوفوا هني الناظم رحمه الله ما ذكر وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد، المراد إيش هو؟ المراد أن هذه الكلمة مختصة في سورة البقرة لا غيرها، يعني لا يندرج تحتها نظيراتها، فخصها بإيش؟ بسورة البقرة. ولا خلاف فيما يرد في سورة النساء بخلاف بعض الكلمات سوف نجدها إيش؟ نجدها إنها موجودة في البقرة، ويريد الناظم رحمه الله أن يلحق بها بعض الكلمات في بعض السور، بنشوف كيف يتعامل الناظم رحمه الله فيها. فالآن لا نقيس عليها مثيلاتها، هذا لأنه أهمل الذكر الموضع النساء أهمله. نعم، وهو لم يأتي بقرينة، لم يقل مثلا والنساء أو وحيثما أتى، فلم يأتي بقرينة أنك تدلك على أن أين مر في القرآن الكريم أو في موضع آخر، فإذا لم يأتي بهذا فاعلم أنها في نفس السورة فقط، في نفس السورة فقط. خلي شوف شيخ أيمن هنا. نعم نعم نعم، واضح يا شباب؟ نأتي الآن بارك الله فيكم، خلاص كيف يخادعون. نعم، وفي الحقيقة لم يرد في القرآن الكريم كلمة يخادعون إلا في هذا الموضع في سورة البقرة وفي سورة النساء الآية 142، ما ورد كلمة يخادعون في موضع آخر في القرآن الكريم، وكلها تدخل على إيش؟ هذا الخداع من من المنافقين. نعم، من المنافقين. نعم، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. الشيخ أكرم، الكلمة القرآنية يكذبون، الكلمة القرآنية يكذبون القراء كوف. نعم نعم، هني على الضب زي ما حدثتم انه في ألف. نعم، سورة النساء. سورة النساء. نعم. أيوة. لا يخادعون، يخادعون في جذر صح؟ أيوة. نعم. لا لا ما عندنا خلاف فيها. في العاشرة ما مش خلاف. أيوة. ما في النساء بعد ما فيها خلاف. أيوة. فقط فيها إما خلاف وإما لا لها نظير، موجودة فقط يعني مواضعها جدا معروفة. هكذا يعني يضبطونهم، هذا ضبط. وقلنا الضبط إيش؟ اجتهاد. أيوة اجتهاد. ضبط واجتهاد أتى في القرن في أتى يعني في القرن إيش؟ الرابع أو الخامس تقريبا، يعني ليس لم يكن في عهد الصحابة، لم يضعون هذه العلامات، لم يضعون علامة المد، لم يضعون علامة الشد، حتى الحركات هذه يعني أتت متأخرة. ويأتينا إن شاء الله مسألة الضبط، مسألة الرسم يأتينا في باب متن عقيلة بإذنه تعالى. وخفف كوف يكذبون وياؤه، قال الشيخ أكرم أن الكلمة القرآنية هي كلمة يكذبون. زين، ممتاز. القراء الكوفيون. نعم، كوف. هنا نلاحظ بارك الله فيكم أن كلمة يكذبون أتت بعد كلمة كوف. هل هذا جائز عند الناظم رحمه الله؟ نعم نعم. متى لا يجوز؟ إذا كانت رموز منفردة. أيوة، من أبج دهس حطي كلام نصع فضق راس اتخذ وغش، هذه لا يستطيع الناظم رحمه الله أن يأتي بها قبل الكلمة القرآنية إلا إذا أتت إذا اقترنت مع أحد الكلمات الثمان، وهي سما، عما، حرمي حصن نفر نعم إذا اقترنت بها جاز له أن هذه الكلمة تدل على نفسها وعلى غيرها. فإذا هنا لا مشكلة ولا لبس ولا ريب في أنك تجد كلمة كوف ها شيخ علي موجودة واضحة. ما عليك من اللون الأحمر، هاي اللون الأحمر هذه أمور خلاص للتسهيل وتبيين للطالب. بعد ذلك نبحث عن إيش؟ القيد. القيد. ما هو القيد؟ تخفيف شيخ. قال وخفف. نعم وخفف. أيوة. وياؤه بفتح. وياؤه بفتح. ممتاز. هذه قراءة الكوفيين. تخفيف وفتح الياء يعني يكذبون. فتح الياء والتخفيف. تخفيف إيش؟ تخفيف الذال. انتبه فالكوفيون يقرؤون يكذبون. الباقون يضم الياء والباقون ضم وتخفيف. أيوة. كذلك الناظم رحمه الله لما رأى أن ضد الفتح يكون إيش؟ الكسر. الكسر فإنها أخذت بالضد اختلفت القراءة قراءة الباقين. ولكن ثقل هنا فلو لم يأتي بها لا شيء فيه لأنه قال خفف فجاز لك أن تأخذ بالضد بالتثقيل، ولكن باب تتمة البيت والوزن فأتى بها. فإذا للباقين الضم والتشديد. الضم لأي حرف؟ الحرف حرف الياء الذي فتحه أهل الكوفة فيو. والتشديد لأي حرف؟ أيوة لحرف الذال فيفتح حرف الكاف. أحسنت. وهذه قاعدة كذلك كلية ولا يحتاج الناظم رحمه الله أن يقول لك الكاف مفتوحة أو ساكنة. إذا قالك ثقل فاعلم أن ما قبل المثقل لابد أن يكون متحرك والحركة تكون بالفتح من غير ما يذكر الناظم. وهذه مسألة لم يذكرها في باب المقدمة ولكن تؤخذ من اللغة وبالاستقراء. وإن خفف فسكن ما قبله. يكذبون خففنا الذال صح يا شيخ نايف؟ نعم. استوينا في الكاف ساكنة. لما ثقلنا الذال فنفتح ما قبله لأن ما نصير تقى ساكنين لأن الكاف ساكنة والذال أولها ساكن المشجر عبارة عن ساكن متحرك لا يأتي في اللغة. نعم بل يهرب اللغة العربية إيش تهرب من التقاء الساكنين إلا ما ندر. لذلك ما تأتي النعمة بتأتينا يخصمون بتأتينا. ها الناظم رحمه الله الشاطبي يأتي بوجه الاختلاس ولا يذكر وجه الإسكان ومن هو الوجه المقدم وبنعرف ليش في وقته إن شاء الله بتأتينا بإذنه تعالى. فإذا معنا يكذبون لمن؟ الباقين. من هم الباقون؟ سماء وابن عامر الشامي. كذلك هذه الكلمة ورد في القرآن الكريم بهذه الصيغة في ثلاثة مواضع. هذا الموضع الأول والموضع الثاني ورد معنا في سورة التوبة 77 والموضع الثالث في سورة ياسين الآية 15. لكن الخلاف والمراد هو في سورة البقرة فقط لم يقل أينما وردت ولم يقل حيثما جاءت ولم يأتي بقرينة أنها تدل على ليش على بقية المواضع. فاعلم إنها إذن لهذا الموضع فقط. واضح يا شباب؟ أيوة. لما تروح سورة ياسين وتروح سورة التوبة أيوة لا تجري هذا الحكم عليها. نعم الحكم فقط خاص بما في سورة البقرة. هذه إذن قرأ أهل الكوفة يكذبون وقرأ أهل سما وابن عامر الشامي بالتشديد بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون. كذلك يكذبون من فعل كذبة ويكذبون من فعل كذبة المضاعف مضاعف الوسط. نعم نأخذ المسألة الثالثة ونقف بإذنه تعالى ونأخذ ثم نرجع إلى التطبيق. قال الناظم رحمه الله شيخ علي معنا. نعم شيخ. وقيل وغيظ ثم جيء يشم. مرة ثانية. وقيل وغيظ أيوة وغيظ بالغين. نعم. أيوة ثم جيء يشمها لدى كسر ثم جيء يشم ايوه يشمها يشمها لدى كسرها ضم رجال لتكملا ايوه لتكملا ايوه لتكملا لتكملا ايوه كمل بعد باقي تكمله وحيل باشمام وحيل بشمام وسيقى كما وسى ايوه وسيئة وسيئت كان راويه أنبلاء أيوة أنبلاء أو أنبلاء نعم بارك الله فيك معنا كلمات ونشوف هنا هذه هذا الأسلوب الثاني الذي يريده الناظم رحمه الله لجميع ما يرد في القرآن الكريم هنا يقرن به إيش كلمات معها فقال وقيل وطبعا أول قيل ورد في القرآن الكريم هي معنا في سورة البقرة الآية 11 وإذا قيل لهم نعم هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية قال وغيظة والتي ورد في سورة هود الآية 44 وغيظ الماء نعم ثم جيء وجيء ورد في موضعين في سورة الزمر وفي سورة الفجر سورة الزمر آية 69 والفجر آية 33 وجيء يومئذ بجهنم وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون زمر وفي موضعين فقط نعم قيل 49 موضع تقريبا في القرآن الكريم نعم غيظة موضع واحد في سورة هود نعم طبعا أول موضع هي في سورة البقرة وآخر موضع قيل في سورة المرسلات وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون موجودة قيلها انتبهوا وليست قيلا لا تدخل معنا ليس الاسم الفعل أيوة وقيله يا رب لا ما تدخل معنا أيوة فإيش الفعل قيله واضح إن شاء الله لا تخلطون بالمسائل الثانية إلا قيلا سلاما سلاما تدخل معنا لا قيلا اسم أيوة ليست معنا المعنى إيش وإذا قيل لهم حط بالنا ها الآن قال إيش معنا الشيخ علي هذه الكلمات الآن ها لا أولا هذه الكلمات الثلاثة التي وردت في البيت الأول من قراؤها رست الكسائي من وين أتت براست رجال نعم الراء أيوة ها رست من نعم نعم رجال الكسائي نعم نعم واللام هشام هشام أحسنت إذن معنا الإمام الكسائي والراوي هشام هشام الذي يروي عن من؟ عن ابن عامر الشام الراوي الأول أم الثاني؟ الأول الراوي الأول ممتاز نراجع طبعا مثل هاي بعض الأمور مراجعة تكون بالتكرار والتذكار إن شاء الله فإذا هشام والكسائي رحمهم الله قرأ بإيش في هذه الكلمات؟ ضم على الشمال إيش قال؟ قال يشمها صح؟ نعم هذا هو القيد ثم الإشمام ما هو الإشمام أو أين يكون الإشمام قال لدى كسرها ضما يعني الكسرة إيش أيت بها بالضم كيف طريقة الإشمام طبعا لما تسمع الإشمام على طول تتوقف في القراءات لما تسمع الإشمام في رواية حفص عندك كم إشمام في رواية حفص بس واحد كثير قول لنا وصلا قول عشرة يعني إذا كان مثلا استعين يعني إيش يعني معنا إشمام الوقف وإشمام الوصل وإشمام تأمننا فقط صح هذه هي للقراء البقية كذلك الآن يأتينا إشمام كذلك نوعين نضيفهم إشمام أخذناه سابقا في الأصول إيش هو الإرغام لا لا لا اللي مع أحسن إتمام الصاد صوت الزاي أيوة لخلف جميع ما في القرآن الكريم وخلال في الموضع الأول وهذا في سورة أم القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم معروفة صراط هذا إشمام نسميه صح وعندنا إشمام الرابع هذه هو خلط حركة بحركة إذا عندنا إشمام خلط حرف بحرف وهو صوت خلط الصاد بصوت الزاي وعندنا خلط حركة بحركة وهي اللي معانا الحين اللي بناخذها إن شاء الله وعندنا الإتيان بضم الشفتين إما وصلا وإما وقفا إما وصلا وإما وقفا فالوقف معروف وهو يأتينا في باب الوقف على أواخر الكلم وأخذنا صح وهو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف ولا يكون إلا على المرفوع والمضموم بس فقط المرفوع والمضموم ما يأتي على المجرور المكسور لأنه هي علامة إيش ضم الشفتين أيوة وخذنا وبينا طبعا نستعين ما في صوت فقط هو يرى ولا يسمع وهو يرى ولا يسمع بخلاف الروم صوت يسمعه القريب صوت يسمعه القريب دون البعيد يكون على المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور هذا لا نريده الآن إذن هذا نوع الإشمام الوقف إشمام الوصل يأتينا نوعين النوع الأول هو المعروف والذي اتفق عليه القراء السبعة والعشرة ما عدا أبو جعفر في كلمة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا على يوسف لأن أصلها لا تأمنونا فأتينا بضم الشفتين لكي يفهم الذي ينظر إلينا الآن أنه كانت نون مضمومة وهذه اللام إيش لام نافية ليست بلام ناهية فهي غير مجزومة يعني غير ساكنة لكن قراءة أبو جعفر رحمه الله بنأخذها في العاشر بإذن تعالى لا ويقول أنها ناهية فلذلك يدغم من غير إشارة لا بالروم ولا بالإشمام لا تأمنا على يوسف نأتي الآن إذن هذا نوع الوصل النوع الثاني في الوصل هذا قيمة لا يعني ايش الإرغام انت ما انتظرت شوي لو قال شوي ما انتظرت انا بقول اللي بيقول له جائزة من عندي لكن ما انتظرت خلاص راح ايوه صح هو في حالة الإدغام لمن للسوسي الإدغام للسوسي يجوز له من الأوجه ها يجوز له إدغام المحض ويجوز له الإشمام في غير فاء في فاء ميم في ميم باء في باء ميم في والعكس معروف ويجوز له الروم ويجوز له الاختناس فهذا إذن إشمام كان موجود معنا فإذن هذا الإشمام هو خلط حركة بحركة إشمام خلط حركة بحركة الإشمام بارك الله فيكم أحيانا ممكن أحد يفتح على كتاب ويرى يقول الإشمام ضد ما نحن قلنا وهو يسمع وهذا أخذ به نحاة أو أهل اللغة في الكوفة أما أهل البصرة فقالوا الإشمام هو ما نقوله نحن إذن خلاف في المصطلح فقط هم يقولون الروم هو الإشمام والبصريين يقولون إيش يقولون الإشمام هو الإشمام هو نفس الذي نقول فيه فهذا على مذهب نحن نأخذ على مذهب البصريين الآن الإمام الشاطبي رحمه الله أخذ على مذهب البصري هو الإشمام هو إيش هو الآن أي ضم الشفتين أيوة ليس هو الروم نأتي الآن إلى الأداء اختلف أهل الأداء فيه على أنواع منهم من قال إذا أردت أن تأتي بإشمام الحركة بالحركة فالمقصود به أنك تضم الشفتين إشارة ثم تكسر يعني قيل لهم شوف قيل لهم طبعا اللي ويانا الحين في البالتك ما يشوفون يسمعون قيل على طول لكن انتم تشوفون ايش ضم الشفتين وهذا ما لا نعمل فيه ولا ناخذ به بل نرده لماذا اذا لو انت وصلت الان واذا قيل كيف تاتي بهذا الاشمام هذه شيء محال من يستطيع أن يأتي بهذا الإشمام إلا بالوقف أو سكت. وإذا قيل لهم, ونحن لا نسكت, ليس هناك جواز للسكت. فهذا وجه. الوجه الثاني قيل فيه أنك تأتي بضمة كاملة ثم تأتي بياء بعدها, وهذا محال, ليس هناك ياء ساكنة قبلها مضموم في اللغة العربية. وإذا قيل لهم, لا قوي ما يصير, صعب. ما نأخذ به إن شاء الله هو الإتيان بجزء من الضمة ثم تكمل الكسرة وتذهب إلى الياء, جزء من الضمة وهو مقدم. لو قدرناه نقدره, لذلك أهل الكوفة قالوا هذا روم وليس إشمام. إيش اسمع يقول, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض, وإذا قيل لهم, إيش تسمع, تسمعها كسرة ولا ضمة ولا مخلوطة؟ مخلوطة صح. يأتينا مثلا الحين وغيض وغيض ها وجويء يومئذ بجهنم. أنا رايح أسمع منكم الكلمات إن شاء الله كلها بإذنه تعالى, بس نكمل الحين. فإذا شوفوا, وإذا قيل لهم, ما أظن كامل, وإذا قيل, لا وإذا قيل لهم جزء, قيل قيل. وأنت الحين لما تسمع في رواية حفص ها ويقرأ عليك واحد وإذا قيل لهم, على طول تقول أعد, هذه القاف ليست بخالصة إيش الكسرة, نريد كسرة خالصة. وكثير من يفعل هذا من يفخم الحروف بالشفتين, وهذه يعني ما نراه الآن. مثلا نعم, قال صالحات ها و خلط, هذا إشمام, أصبح معك إشمام كذا كذا. وإذا قيل, هذا الإشمام الذي نريده. لو قلنا طبقه للكسائي كان تقول صعب. أيوة, أحيانا عند البعض هكذا يصير. إذن قيل غيض, إيش كان ثالثة؟ جويئة. وعرفنا مواضعهم ها, لمن؟ للكسائي, لهشام والكسائي. نلاحظ ها هذه الثلاثة, وبنشوف كيف هؤلاء بيتدرجون معنا. ثم قال وحيل بإشمام وسيق كما رسى. كلمة حيلة وردت في سورة سبأ في موضع واحد فقط في الآية 54. وسيق وردت في سورة الزمر في موضعين, الآية 71 والآية 73. وثيقة في الزمر الآية 71 والآية 73. نعم, حيلة 54. ماذا قال بعدها؟ كما رسى. أيوة, زاد على الكساء وهشام من ابن ذكوان, فأصبح الإمام كاملا الآن, فأصبح الآن الإمام كاملا. فإذا ابن ذكوان دخل معهم في هاتين الكلمتين إلى الآن, ولكن الكسائي وهشام إيش أصبحت عندهم؟ خمس إيش؟ خمس كلمات, ست كلمات, ثلاثة قيل وغيظ وجيء وحيل وسيقة. عفوا, خمس كلمات, أحسن, وحيل وسيقة خمس كلمات. ثم قال وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا. أيوة, وسيئة وردت في موضعين, في سورة هود الآية 77 والعنكبوت 33. وسيئت في سورة الملك, سورة تبارك, تبارك الملك الآية 27 في موضع واحد. نعم, سيئة في هود الآية 77 والعنكبوت 33. وسيئت في سورة الملك الآية 27. من قراء هاتين الكلمتين؟ قال كان راويه أنبلا نافع دخل معهم الآن، دخل مع ابن عامر الشامي والكسائي الإمام نافع. نعم، في هاتين الكلمتين، في هاتين الكلمتين. طبعا لما نطبق حيلة نقول حويلة، على طول حويلة، لا نقول حويلة، حط بالنا حويلة، ونأتي بالواو ها على طول رجع شفتين حويلة، لا تجعل إذا أتيت جعلت الشفتين إيش بتصير واو مكسورة، حوي حوي وي وي لا حوي الصوت من داخل حويلة حوي. مثلا الكلمة الثانية سويق وسويق، مو وسوي وي وي لا وسويق، أيوة الصوت من داخل بعدين ها نكمل فيه الكسرة، ثم سويئت سويئة مع المد. الآن لو نلخص هذه الكلمات بارك الله فيكم بنلاحظ أن كم كلمة مرت معنا؟ سبعة. من قرأ في هذه السبعة بالإشمام؟ هشام و... أيوة هشام الكسائي في الكلمات السبع. الإمام ابن ذكوان قرأ في كم؟ أربع. في أربع، في حيلة وسيقة وسيئة وسيئت. الإمام نافع في كلمتين سيئة وسيئت. الباقون أيوة يقرؤون بالحركة الكاملة ضد الإشمام، يقرؤون بالحركة الكاملة. طبعا هذه يعني لما قرأ وورد في كلام العرب إشارة إلى أن هذه القاف أو هذا الحرف الأول كان مضموما في أصله، قيل أصلها قويلة بضم القاف وقس عليها البقية، فإذا هناك إيش تنبيه وإشارة إلى أصل الكلمة، ولذلك القراءات حافظت على أيوة صرف الكلمات، حافظت على اللغة العربية، حافظت على إيش على اللغة العربية. الآن نطبق إن شاء الله هذه الكلمات بإذنه تعالى علشان نستطيع أن نأخذ آية من التطبيق بإذنه تعالى، فقط الكلمات ما نحتاج لنأخذ الآيات كلها الآن لأن بيأخذ علينا وقت حقيقة، وبتأتينا إن شاء الله في قراءتنا في الآيات. نبدأ مع الشيخ أيمن إن شاء الله، عندنا سبع كلمات بنقرأها مرة بالكسر الخالص ومرة بالإشمام عشان نميز. ها أيوة تفضل الكلمة الأولى. وقيل وقيل وغيض وغيض. لا مرة ثانية قيل نفس تعدل. وقيل بالكسر. بالكسر أيوة. وقيل الإشمام كيف؟ قيل. لا قيل. قيل. لا لا لابد نسمع ضمة في بداية القاف. قيل. وقيل. أي وقيل. وقيل. لا وقيل. وقيل. هذه قيل صح؟ قيل. الإشمام. قيل. أيوة ضمة. و. قي. وقي. وقي. وقي. قل وقيل. وقيل. أيوة. لابد إيش؟ لو جزأنا القاف الآن مع الياء الجزء الأول ضمة وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم قل وإذا قيل لهم هذه كسرة هذه كسرة خالص صغيرة قيل لهم وإذا قيل لهم لا قيل لا شوف قيل لا لا لا لا تحرك الياء أبدا قيل وإذا قيل قيل لهم أيوة قيل لهم أحسنت قي قيل. أيوة تحس أن في ضمة في البداية ولكن جزء بسيط أيوة وليس قو كاملة وإذا قي قي قي شوف شوف شفتين قي على طول أرجع قيل. أيوة وغيظ أيوة تمام وجيء ممتاز وحيلة وحيلة وحيلة أيوة وشيء أيوة وشيئة أيوة أيوة نبي طبعا وسيئت أيوة لا وشي سيقة سيقة وسيقة وسيقة وسيقة وسيقة وسيقة قلها وسيقة أيوة هذه وسيئ لهم أحسنت ثالث الأخيرة وسيئت حلو أيوة الضمة هذه بس هي اللي مع التمرين بناخذها يعني طبعا ما نطالب من اول شيء نقول لك خلاص لازم تكون ما كنت تقرأ بها يمكن تكون صعبة. شيخ أكرم؟ قيلة. ممتاز. قيلة. أيوة. غيبة. أيوة. غيبة. أيوة. جيئة. مع المد. جيئة. أيوة. جيئة. أيوة. حيلة. حيلة. حيلة. لا حو لا حيلة حي حيلة حيلة. حيلة. أيوة. حيلة. أيوة. حيلة. أيوة. سيقة. أيوة. سيقة. سيئة. سيئة. سيئة. سيئة. سيئة. أحسن. يا شيخ علي. قيل. إيش؟ قيل. وإذا قيل. وإذا قيل. أيوة. قيل. أيوة. وغيض. وغيض. الإشمام. وغيض. أيوة. غيض. غيض. أيوة. جوي. أي ما يبتستعجلون يا شباب. تمرن. اخطأ مرة مرتين ثلاث. ها؟ ما نبي عجلة. نجلس عشان نتعلم. جوي. أيوة. جي. أيوة. حيل. هذه إيش؟ إشمام. مرة ثانية. حيل. لا. حيل. أيوة. حيل. حيل. أيوة. حيل. سيق. أيوة. سيق. سيق. سيق. أيوة. ما لم نخطأ في الكسرة بعدها. أيوة. سيق. سيق. كسرة. أيوة. سوي. أيوة. سيق. سيئد. أيوة. سيئد. أحسن. نايف. قيل. هذا إيش؟ مرة ثانية. قيل. هذا إيش؟ مرة ثانية. قيل. قيل. قيل. أيوة. قيل. أيوة. قيل. أيوة. غيب. هذا إيش؟ غيب. هذا إيش؟ هذا بعد مرة. غيب. هذا إيش؟ غيب. غيب. أيوة. غيب. أنت شعر بالضمة هذه. مو اللي إحنا بدأنا فيه قلنا غيب. هذه قلنا ما نعمل فيه. ما نعمل بالإشمام من غير صوت. هذا الإشمام هو خلط حركة بحركة. انتبه. ليس هو صوت. ليس هو كالإشمام الذي فقط نضم الشفتين من غير صوت. غيض. غيض. تمام. غيض. أيوة. جي. أيوة. جي. حيل. حيل. حيل. حيل. سويق. سيق. أيوة. سويق. سيق. سيئت. سيئت. أحسنت. يعني ما تسمع تعرف أن هذا ما قاعد يخلص في السين، ما يخلص في الحركة، فقاعد نسمع أنه ضمة فيها صح، ولكن ليست بكامل. هذا هو الإشمام. تفضل شيخ حسين. وغير. أيوة. غير. وغير. غير. وجي. هذه إيش؟ جوي. أيوة. جوي. جوي. لا لا لي صوت واو. جوي. وي وي هذه لا قلنا. جوي. جوي. أيوة. جي. ويل. حيل. سويق. سيق. بعد مرة إشمام. سويق. قلنا لك رد الشفتين بسرعة عشان ما تتكون الواو. سوي. لا. سويق. لا للحين. سويق. سويق. سويق. أيوة الصوت من داخل. سوي سوي سوي سوي. أيوة لأن الكسرة بارك الله فيكم هي إيش من بت أو من بعها إيش مصدرها من الياء، والياء من وسط اللسان، فعلى طول ترجع إلى إيش ترجع إلى وسط اللسان. سوي أي ما نقول سوي وي وي وي بس إيش بتستخدم شفتين بتصير واو. أيوة واصل. سوي تمرين معلش واصل. أيوة أرجع أرجع خلي الصوت داخل. سويئت. سويئت. أحسنت. سيئت. بارك الله فيك شيخ فاروق. قيل. أيوة. قيل. غيض. غيض. بعد مرة الإشمام حيل حيل حيل أيوة حيل سيق سيق سيق سيق سيئة سيئة أحسنت شيخ أحمد تفضل قيل قيل غيظ غيظ جوي جي حويل حيل سويق سيق سوي سي سويئت سيئت بارك الله فيك تمرين احتاجها هاي صوت الواو بس الخفيفه هذه حطوا بالكم لها تفضل شيخ عمار قيل قيل غيظ غيظ بعد مره الشمام غيظ ليش غيظ الياء بعد ايش وياها مرتفعه ها ارجع الى الياء المكسوره المرققه غيظ ايوه غيظ جي جي حيل حيل سويق سيق سوي سي سيئت سيئت بارك الله فيك أبو محمد قيل قيل غيم غيم جوي جوي جوي ايوه لا سخ لا تستخدم شفتين عقب لما تنتهي من الضمه الصغيره هذه او القصيره ارجع جوي الصوت داخل صوت عند اللسان جوي ايوه ما يصير جوي جوي شوف هذه لا جوي جوي ايوه على طول ارجع جي حيل حيل سويق سيق سوي سي سويئت سيئت خلاص بارك الله فيك في حد عندك هني معاه في سؤال الشيخ هني يقول لماذا ذكر الإشمام في الفرش لماذا ذكر الإشمام من الفرش من الفرش لأن ليس له باب من أبواب الأصول ذكرنا هذه المسألة أن هناك كلمات ستأتينا في باب الفرش هي في حقيقتها كالأصل إيش معنى الأصل؟ أي أن جميع ما يرد في القرآن الكريم يندرج تحت هذه الكلمة التي سيذكرها مثلا في سورة البقرة مثل الآن كلمة قيلة أصبح كالأصل عند من؟ عند ابن عامر عند هشام والكسائي لكن هل وقع لها باب من أبواب الأصول؟ أين نضعها في أبواب الأصول؟ لو قلنا الوقف على آخر الكلم في الإشمام هذا ليس وقف هذا حال الوصل إذن أين نرد لها بابا؟ لا يوجد لها بابا كلمات كثيرة تأتينا بإذن تعالى بهذه سوف تأتينا مثلا الذي بعده ولكن اليوم نأخذ الحصة القادمة وهو وهو أين ما يرد في القرآن الكريم على العدد الذي يأتي ما شاء الله تبارك الله بإسكان الهاء باردا راضيا حلا نعم هذه أيضا قاعدة لقالون والكسائي وابو عمرو البصري إسكان هذه الهاء أين ورد القرآن الكريم لكن لم يقع لها بابا في أبواب الأصول فلذلك الناظم رحمه الله جعلها في باب الفرش هذا واحد الثاني لا ننسى ولا يغيب عن بالنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله هو منظم لكتاب التيسير ويتبع كتاب التيسير لأبي عمرو الداني فما أتى به الداني رحمه الله أتى به الشاطبي في محله إلا ما ندر يعني يخالفه في بعض الأمور ولكن الأصل إيش أنه يتبعه فيما يأتي يعني لو بحثنا الآن فتحنا كتاب التيسير سوف تجد كلمة قيل وغيظ وهذه الكلمات أين في فرش سورة البقرة